انت جنبي سندي بدربي من قلب وقلبي حبك ملا توأم هنايا واغلى المرايا واغلى صحابي بانت يا يلي انت جنبي سندي بدربي من قلب وقلبي حبك ملا صدى صوتي اني صنت الهوى ده هوى حقيقي لك يا صديقي لو كان طريقي يبعد مدى ما تغني معايا وقول ورايا صدى صوتي اني صنت